بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى جزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات في هذه الآية وفي غيرها من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر وأن يبلغ المؤمنين بالخبر الذي يسرهم أنهم بإيمانهم وعملهم الصالح لهم هذا الأجر العظيم، لهم جنات بساتين عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى في جنة الخلود تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. جنات تجري من تحتها الأنهار، والصورة يصور لنا ربنا سبحانه جمال هذه الجنات وعظمة هذه الجنات في هذا التصوير البديع الجميل. دائما يذكر في الجنة تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار، يذكر الأنهار الجارية. لو ذكر أن الجنة فيها عيون، لو ذكر أن الجنة فيها ماء واقف لن يعطي الصورة جمالها. الصورة حين تنظر لصورة مرسومة على الحيطة فيها بستان، فيه شجر، فيه نهر، أنت تنظر لصورة صامتة لا حياة فيها، لا حياة فيها. ولكن حين ترى الماء الجاري يجري من مكان لمكان، هنا تتخيل جمال الصورة وكمال هذه الصورة. فلذلك لما يعبر عن الجنة ليست جنة صامتة، ليست جنة إن فيها مياه واقفة خذ المياه اللي تكفيك واشرب منه، ولكن أنهار تجري فيها. وأنهار تخيل ما فيها من أنهار، من ماء غير آسف، من لبن لم يتغير طعمه، من خمر لذة للشاربين، من عسل مصفى. يبقى ليس نهرا واحدا، وليس لونا واحدا، وليس نوعا واحدا، ولكن هذه أنهار الجنة. هذا نهر فيه الماء، وهذا فيه العسل، وهذا فيه الخمر، وهذا فيه الفضل من الله سبحانه تبارك وتعالى. أشياء يذكرها ربنا ليشوق المؤمنين إلى هذه الجنة، ويذكرنا بالعمل الصالح. العمل الصالح، العمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان شعب كثيرة، كان يقول أعمال كثيرة دخل تحت مسمى الإيمان، من أعظمها عمل القلب واللسان قول لا إله إلا الله، أعظم الأعمال. من أدنى شعب الإيمان وليس فيها دنيه أن الإنسان يمشي في الطريق إلى إحدى حتزحلق الناس بعدها عن الطريق، وجد شيئا يستقذره الناس ويؤذي الناس في أنفسهم، في عيونهم، يؤذيهم في ثيابهم، أماط هذا الأذى عن الطريق. هذا من أدون الأعمال، وإن كان كل عمل مهما قل يكون أجره عظيما عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك لنا بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد من الإيمان ولا بد من العمل الصالح. من العمل الصالح الهجرة في سبيل الله سبحانه، الجهاد في سبيل الله سبحانه. من العمل الصالح أن الإنسان المؤمن يؤدي الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه ابتغاء وجه الله ويخلص لله سبحانه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الأحاديث عن هذه الجنة وأنها منازل عالية جدا للمؤمنين. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، لتفاضل ما بينهم. أهل الجنة، الجنة عالية عالية، ومع ذلك اللي في هذه الجنة يرون أهل الدرجات، يبقى في حاجة ثانية أعلى من الجنة كمان، درجات الجنة فوق خالص في الجنة، فيقول يرونهم يتراءوا. الترائي بمعنى تدقيق النظر، التحديق في الشيء، هذا الترائي. يبقى إنسان يقول أنظر إلى فلان، لكن أتراء الشيء، يعني كأني أدقق النظر فين، في السماء فوق، في شيء بعيد جدا. فهنا أهل الأعالي من الجنات، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم، ينظر إليهم هم في الجنة إلى من هم أعلى منهم هذه النظرة، يتراءونهم يدققون النظر حتى يروا الجنة التي هؤلاء فيها، كما يتراءون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق، الكوكب البعيد اللي مضيء وغابر بعيد جدا في الأفق، فينظرون إليه يدققون النظر حتى يروا هذا الكوكب البعيد في هذا المكان البعيد العالي جدا، أهل الغرفات من الجنة. قال لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، هل هذه الدرجات العالية جدا منازل الأنبياء فقط لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى، يعني لا الأمر ليس كذلك، ولكن يبلغها غير الأنبياء أيضا. قال والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رجال آمنوا بالله، يبقى الإيمان في قلب الإنسان يفيض على الإنسان بالأعمال في جوارحه، فصدق الرسل ودافع عن الرسل وبلغ دعوتهم إلى الخلق، بلغ وجاهد في سبيل الله سبحانه وصدق المرسلين، فكانت لهم هذه الدرجات العالية. أيضا عند الترمذي وأحمد من حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفة ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. إن في الجنة غرفة، والغرفة دائما تطلق على المكان العالي، هذه الغرفة أصل الغرفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غرفة، كان في علية، يعني في غرفة مرتفعة، وإن كان الغرف المكان المحاط المعروف، فهنا المقصود في هذه الغرف أنها جنات عالية جدا لهؤلاء المؤمنين. إن في الجنة غرفة ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، يعني كأن أصحاب هذه الغرف وهم بداخلها يرون ما في خارجها، وهم في خارجها يرون ما بداخلها، ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. ويمكن احنا في الدنيا لا نرى مثل هذا الشيء الا ذكر غرفا من زجاج، غرفا من زجاج اللي ترى داخل، لكن الجنه من زجاج. ايه اللي في الجنه؟ الجنه فيها الذهب وفيها الفضه، فيها اعلى ما يكون، ولكن جعلها الله عز وجل في غايه الرقه واللطافه لاصحابها، لان صاحب الغرفه لا يحتاج انه يفتح شباك عشان يشوف اللي جوه، ولا يفتح شباك عشان ينظر خلال، اعطاه الله عز وجل ما يتمكن به ان يرى ما بداخلها وهو خارجها، وما بخارجها وهو بداخلها. يقول قام عربي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لمن هي يا رسول الله هذه الغرف وهذه الاشياء الجميله لمن هي؟ قال وذكر العمل الصالح. من الاعمال الصالحه قال هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. هذه من الأعمال التي يستحق بها الإنسان هذه الغرفات، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. لمن أطاب الكلام، كان كلامه كلاما طيبا، وأعظم الكلام الطيب ذكر الله سبحانه، كان منشغلا بذكر الله، بالأمر المعروف، بتبليغ دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، بتعليم الخلق، بتلاوة كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالفقه في الدين، بتأويل كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. لمن أطاب الكلام، ثم من طيب الكلام تحسين خلق الإنسان، حسن خلقه مع الناس، فكأن أصحاب الخلق العالي وأصحاب الأخلاق العظيمة هؤلاء في أعلى ما يكون من الجنات، يبلغون بحسن أخلاقهم ما لا يبلغه غيرهم. لمن أطاب الكلام، فحسن كلامه مع الناس على وجه الأدب والأخلاق، ليس على وجه الرياء والنفاق. وأطعم الطعام، أطعم الطعام، يبقى أعطى لغيره، تصدق وأهدى فأطعم الطعام. هنا أطعم طعام أعم من أن يكون على وجه الصدقة، على وجه الزكاة، على وجه الهدية، على كله على وجه النفقة. أطعم الطعام وأدام الصيام، يعني أكثر من الصيام، ولا تنسوا يوم عاشوراء في يوم الأربعاء القادم غدا إن شاء الله، يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، يكفر ذنوب سنة. ويوم تاسعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه يصوم صيام تاسعاء مع عاشوراء، من لم يتمكن تاسعاء على الأقل عاشوراء يكفر ذنوب سنة. وأدام الصيام، أدام الصيام يعني أكثر من الصيام، أكثر من الصيام. وصلى لله بالليل والناس نيام، صلى لله بالليل والناس نيام. وهنا ما كان كفاية يقول وصلى لله بالليل، صلى بالليل يعني هيقول للناس ناموا عشان أنا أصلي، وإلا لا لا ليس المقصود ذلك، ولكن المقصود إنه في غفلة الناس هو لم يغفل مع الغافلين، ليس غافلا، سواء الناس قاموا ولا ما قاموش، قام الناس وصلى بالليل هو يصلي، الناس ناموا عن قيام الليل هو يصلي. فالمؤمن لا ينظر إلى غيره حتى يقلد الغير، عملوا خير نعمل زيهم، ما عملوش مش عامل، لا. المؤمن دائما له ورده بالليل وبالنهار، لا يقصر في ذلك، حتى لو قصر الناس فهنا المقصود أنه يصلي لله سبحانه حتى ولو كان الناس ينامون ويغفلون ويطرقون، لا هو هذا يقوم ويصلي لله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأعمال الصالحة ما جاء في حديث عند النسائي من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم، وفي الحديث قال والزعيم الحميل، الحميل والزعيم والحميل والضامن والكفيل والصبير، معناه أنا كافل، أنا ضامن، أنا أضمن يعني وعد، وأنا الضامن لتحقيق هذا الوعد. أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر، للإنسان المؤمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر في سبيل الله سبحانه. زعيم بإيه؟ قال ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، ببيت في الربض، وهنا البيت نقول هذا ربض البيت، قدام البيت، قدام البيت الحوش اللي عند البيت، واللي هنا يمكن الحوش أقل شيء في البيت ولكن ملكه، يتملكه أنت الحوش اللي أمام البيت. فهنا الجنة لا ما فيش فيها حوش على المعنى الذي نظن، ولكن كلها خير وكلها عظيم، ولكنه أدنى شيء في الجنة هذا، بس ادخل الجنة، ادخل الجنة. هنا أنا زعيم في هذا الشيء، وزعيم كفيل أيضا بيتان في وسط الجنة، في أجمل ما يكون من الجنة، في وسط الجنة. وأعلى كمان من ذلك وببيت في أعلى غرف الجنة. يبقى هنا من عمل الأعمال الصالحة التي يستحق عليها شيء لك، أنا ضامن لك أنك تدخل هذا المكان. من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا. يبقى زعيم ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة للمؤمن المسلم الذي يهاجر، يهاجر الهجرة أيام النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والهجرة انقضت من مكة للمدينة، ولكن بقيت الهجرة إلى الله عز وجل، هجران المعاصي والذنوب، أن تهجر المكان الذي فيه المعصية. يبقى على ذلك هنا الهجرة باقية إلى قيام الساعة، بمعنى أن تهجر المعاصي والذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا هجرت المعاصي والذنوب أنا زعيم كفيل لك ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة. ولكن فيما هو أعلى من ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم وببيت، أو قال وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله، وجاهد في سبيل الله، هذا كان أعظم بكثير جدا، المجاهد في سبيل الله. فقال أنا زعيم لهذا ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وبالتالت كمان وببيت في أعلى غرف الجنة للمجاهدين في سبيل الله سبحانه. نسأل الله سبحانه أن يجعل داعي الجهاد في قلوب المؤمنين، أن يجعلهم مجاهدين في سبيل الله سبحانه إعلاء لدينه ونصرة لدينه، وأن ينصر المجاهدين في فلسطين، في غزة، أن ينصر المؤمنين من حماس وغيرهم، وأن يسدد خطاهم، أن يوفقهم، وأن يخذل المشركين الكافرين اليهود والنصارى ومن والاهم من المنافقين ومن المجرمين المؤمنين، أن يثبت أقدام المؤمنين، وأن يزلزل أقدام اليهود ومن ولاهم ومن وراءهم، وأن يجعل تدميرهم تدميرهم. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وببيت في أعلى غرف الجنة، يعني للمجاهدين في سبيل الله عز وجل، من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا. من فعل ذلك أي آمن بالله سبحانه وأسلم لله سبحانه، أقول إيمان وإسلام، بل إيمان الباطن والإسلام الظاهر، والأعمال الظاهرة والباطنة، قال وجاهد في سبيل الله، من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا، يبقى هنا وفق لكل أبواب الخير بذلك، ولا من الشر مهربا، ولا من الشر مهربا، آمن وأسلم وجاهد، جاهد نفسه وجاهد أعداء الله سبحانه، وجاهد في سبيل الله وأخلص لله، لم يدع للخير مطلبا، فقد طلب أعلى وجوه الخير، ولا من الشر مهربا، فقد هرب من الشر والمعاصي، يموت حيث شاء أن يموت. يبقى هذا الذي آمن وأسلم وهاجر وجاهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يموت حيث شاء أن يموت. هل يشترط أن يموت هذا شهيدا قتيلا في سبيل الله؟ يقول لا، حيث شاء أن يموت، طالما أنه النية ذلك والعمل عمل صالح، مات في الأرض، مات في الجو، مات في البحر، مات وهو يحمل السلاح، مات وهو على فراشه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا كفيل له بهذا المكان. نسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الغرفات، وأن يرزقنا من فضله ورحمته في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.